الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الدنيا دنية، خزف فان وليس بباق. إن الدنيا ضرب الله لها مثلا في كتابه العزيز، وبين مقدارها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفي آية أخرى قال: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هذه الدنيا عند ربنا جل في علاه لا تعدل جناح بعوضة، ولذلك فإن علماءنا قالوا: الدنيا يعطيها الله جل في علاه لمن أحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يختص به الله جل في علاه ولا يصطفي له الله جل في علاه إلا الأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بينا واضحا جليا لهذه الدنيا الدنية التي لا تساوي شيئا، التي ما هي إلا مزرعة للآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، قال يعني نام تحت شجرة، قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مقدار هذه الدنيا ومقدار ما فيها، يقول: إنما الدنيا كأن يدخل أحدكم أصبعه في اليم فبما يخرج، لا يخرج بشيء. وأيضا في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وفي رواية أخرى: يا لشرف أهل العلم بهذه الرواية، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مر مع بعض أصحابه على شاة ميتة مقطوعة الأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يشتري هذا؟ قالوا: والله لا نشتريه بشيء، يعني هو لا يساوي عندنا شيئا، لا نشتريه بشيء، لو كان حيا ما ساوى عندنا من شيء. لما؟ لأنه أسك، هو مقطوع الأذن يعني معيب، فما بالك وهو ميت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا عند الله بمثل هذا عندكم، يعني لا تساوي شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لو عدلت عند الله أو لو تساوي عند الله مقدار أو عدل جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. ولذا أقول إن علماءنا يقولون: ليست من علامات المحبة أن يعطى المرء الدنيا، فإنها يمكن أن تكون عليه نقمة، هي علامة للمحبة ولا هي علامة للبغض. لكن عند التحقيق ترى أن كثيرا من الأغنياء الذين ابتلوا بالمال فإن كثيرا منهم مفتنون بهذا المال، فهي نقمة أقرب منها أن تكون نعمة. وسنبين التخصيص فقط في نعمة المال الصالح للرجل الصالح. فالغرض المقصود لابد أن نبين أن إعطاء الدنيا ليس علامة على حب الله جل في علاه. وقد ضرب الله لنا مثلا في كتابه، وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة تبين لنا أن من أعطاه الله الدنيا ليست دلالة على محبته بل لنقمته وغضبه عليه، بل هو استدراج من الله جل في علاه. فليحذر الشرفاء، وليحذر الأغنياء، وليحذر ذوي الوجهات والسلطان والمكانات العالية من استدراج الله لهم. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، يعني يتبجح بنعمة الله عليه مع أنه لم ينسبها لله جل في علاه، استدراج من الله. فقال صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. حتى أنه تجرأ بعد جحوزه على نعمة الله جل في علاه، تجرأ وشكك في وجود الآخرة، بل قال وتنزلا مع من ينازعه في وجود الآخرة، قال: ولو وجدت فإن الله سيؤتيني مثل ما آتاني في هذه الدنيا فخسر الدنيا والآخرة، فأتى الله جل وعلا على جنته فأصبحت خرابا، وفي الآخرة ليس له إلا النار والعياذ بالله. فإن الله جل في علاه ما يعطي الدنيا وتكون علامة على أنه من أحب، بل الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب بمقدار كل ذلك نابع أو ينبع من حكمة الله جل في علاه ومن علم الله جل في علاه ومن بصيرة الله بعباده جل في علاه. في حديث فيه ضعف لكن معناه من أجمل ما يكون وأروع ما يكون، وكثير من الأثار تثبت هذا المعنى، الحديث القدسي، قال الله تعالى: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. هنا يبين الله جل في علاه أنه يقسم الغنى والفقر لعلم حكمته بالبشر ولحكمته وعلمه بما يصلح الناس وما ينفع الناس أو ما يفسد به الناس، فيقسم هذه الأموال أو هذه الأرزاق على حسب ووفق حكمته سبحانه وتعالى. لكن انظر على الطرف الآخر، فإن الله جل في علاه لا يعطي هذا الدين ولا يعطي هذا العلم ولا يعطي هذا الصلاح إلا لمن اصطفاه، فمن ولد نفسه في بوتقة الدين وفي طلب العلم وفي الفقه في الدين فليعلم جيدا أن له مكانة عند ربه جل في علاه وله عنده الحظوة، فلا يضيع هذه الحظوة بجهله أو بتضيع هذه النعمة. في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخير وأناط الله جل وعلا علامة المحبة بمن تفقه في دينه، فمن أوزع الله في قلبه أن يتعلم علم الشرع ويطبقه وينشره ويعلمه فهذا المحبوب بحق عند الله جل في علاه، وليس الغنى وليس المال. لكن هذا لا يجعلنا نسقط حق الغني الشاكر، فإن الغنى ليس مذموما على الإطلاق، بل نعم المال الصالح للرجل الصالح، بل أرقى المنازل عند الله جل في علاه لرجل صالح عنده المال الوفير وعنده العلم، لأنه سلط العلم على هذا المال، كما في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال وأتاه الحكمة فهو يسلط الحكمة على هذا المال ينفقها في وجوه الخير شكرا لله جل في علاه وعدم جحود بن عائم الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا بأرقى المنازل، أو قال: وهذا بأرفع المنازل. ثم قال: ورجل آتاه الله العلم ولم يؤته المال، أو آتاه الله الحكمة ولم يؤته المال، فقال: لو أتاني الله مثل ما أتى فلان، يعني مال مع هذا العلم، لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعله فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. هذا رجل ليس معه من الدراهم من شيء ولا أنفق شيئا، لكن بنيته وهو على سريره لما كان صادقا رفعه الله لدرجة الأغنياء الذي قيل فيهم: ذهب أهل الدثور بالأجور، فإنه بصدق نيته رفعه الله لهذه المنزلة. فليس المال كله مذموما، ولكن المذموم منه ألا ينفق في حقه وفي وجهه، وأيضا ألا ينسب لباريه ولمنعمه سبحانه جل في علاه. فعلى المرء الغني يعلم ويحذر من قول الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. لما؟ ما العلة؟ أكملوا الآية: الله استغنى. وهذا الحذر، كل الحذر من الأغنياء الذين لا يتدبرون نعمة الله عليهم ولا ينسبون النعمة لباريهم، ويحسبون أن ما بأيديهم سيكون لهم على الديمومة، وإنه سيفنى في وقتها بل في ثانية واحدة. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. ثم الآية المرعبة التي وقف عندها طويلا السلف الصالح، قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعض السلف: يعطيهم النعمة ويسلبهم شكرها. انظروا، يغدق عليهم النعائم تترة ولا يشكرون الله ولا ينسبون هذه النعمة لله جل في علاه، وهذا من باب استدراج الله جل في علاه لهم، نعوذ بالله من الخذلان. إذن فالدنيا لابد للمرء أن يطوعها لربه جل في علاه ويملأها علما تعلما وإتقانا وتعبدا ونشرا لهذا العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا بأسرها، هذا على العموم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. انتقل بعد ذلك، بعد هذه الكلمة الموجزة، على التنفير من أمر الدنيا بألا تكون في قلوبنا. ولا يفهم مني أحد أنني أدعو إلى الفقر والتزهد، لا، بل الفقر المنسي قد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان في الحديث كلام، يعني استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر الذي ينسي العبادة. أما الغنى المضغي هو المذموم، والغنى الذي يكون في القلب لا يكون في اليد هو المذموم، لكن كما بينا نعم المال الصالح للرجل الصالح. أيضا لا نبخس الحقوق، لأن طلبة العلم حقهم متوفر. أنا سأقول محظورات الإحرام بقدر الإمكان، سنأقول محظورات الإحرام بتقييد أو بإيجاز، أقول محظورات الإحرام وضوابط ترك الواجب أو فعل المحرم. محظورات الإحرام، ما معنى المحظور؟ هو الذي لا يحل للمرء أن يقترفه، لا بد أن يتجنبه، وإذا وقع فيه استحل بذلك إما الكفارة أو العقاب، وهي تقرب العشرة لكن سنوجزها كل بدليله قدر الإمكان. من أول هذه المحظورات حلق الشعر، إزالة شعر الرأس، ويلحق بذلك شعر البدن بجامع العلة الواحدة ألا وهي علة الإرفاه، فإن الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز حلق الشعر ولا إسقاط بعض الشعرات من الإنسان سواء من الرأس أو من البدن، أما من الرأس فالنص جاء به، وأما من البدن فإلحاقا للرأس على سبيل العلة الجامعة وهي الترفه. كذلك قص الأظافر، تقليم الأظافر يدخل مع الشعر لارتباطها بالإرفاه، فكل شيء كان فيه الإرفاه لا يجوز للمحرم أن يفعله، فإن فعله فعليه الفدية التي بينها الله جل في علاه في كتابه، قال من صيام أو صدقة أو نسك، وهي على التخير وليست على الترتيب خلافا لمالك. المحظور الثاني أو الثالث مس الطيب، فمس الطيب سواء في الشعر أو في البدن، لما قلت في الشعر أنا؟ كيف يعني؟ هاي نعم أحسنتم، سأسألكم طالما أنت فتحت الباب سأسألك، طالما مذاكر اللي هسألك سؤال بس شديد شوي، طيب أكمل وبعدين أسألك. أقول مس الطيب في الشعر أو في البدن أو في الثوب بل في الطعام أو الشراب، لا يجوز استخدام الطيب بحال من الأحوال لأنه أقوى ما يكون في الإرفاه، والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء حديث عمر بن الخطاب، جاءه رجل يرتدي الجبة وقد اعتمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل المعتمر أو ماذا يفعل الذي اعتمره وعليه جبة وهو متضمخ بالطيب أو قد تضمخ بالطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، ووصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين كيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الوحي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقال له أما الجبة فانزعها، وهذه سيأتي في المحظور الذي بعده، أما الجبة فانزعها، ثم قال وأما الطيب فاغسل بدنك ثلاث، فاغسل بدنك ثلاث، فهذه فيها دلالة على أن الطيب لا يجوز أن يكون في بدن المحرم. والدليل الثاني أيضا على حظر الطيب في الصحيحين أيضا رجل كان محرما وهنيئا له قد مات محرما وقصته عناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، ما معنى لا تحنطوه؟ يعني لا يكون كفرعون، ما يكون صنما يظهر أمام الناس، هذا التحنيط البيولوجي كما يقول ولا الجيولوجي صحيح، ما معنى لا تحنطوه؟ ها؟ ما أحد دخل الأهرامات تعرفون التحنيط؟ صحيح هو أم غيره؟ غيره إيش هو طيب؟ الطيب ما الدليل على ليس الغسل؟ لا تحنطوه يعني لا تطيبوه، الحنوط حنوط من الجنة، حديث الموت حديث ظاهر جدا في الصحيحين، يعني لا تمسوه بطيب. قال ولا تخمروا رأسه، في رواية قال لا تخمروا وجهه، هذه رواية شاذة، الصحيح الراجح أن تغطية الوجه ليست محرمة على الرجال بل هي على النساء. الغرض المقصود لا تحنطوه لا تمسوه طيبا، فمن مس الطيب فقد وقع في المحظور، هذا من المحظور الثالث أو الرابع. الرابع أو الخامس أنا ما أعد، لبس المخيط، ولبس المخيط دي ما أتى حديث بها بحال من الأحوال، والإخوة جميعا تحفظ لبس المخيط فيأتيك بالحزام يقول هذا فيه خيط ينزل منه، هذا الخيط يحل ولا ما يحل، طب هذا النعل فيه خيط، يا إخوة يا أفاضل هذا كلمة المخيط جاءت عن الأوزاع أو جاءت عن إبراهيم النخعي، ما جاءت في حديث، هذه مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما لا يلبس المحرم أو يلبس إيش يلبس المحرم، فكان لبس المحرم له كثير، فجمع سلم المحرم حتى يكون الباقي هو الحلال، قال لا يلبس المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبا مسه ورد أو زعفران، وفي رواية قال ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، وهذا معترق فقهي أيضا، هل يقطع ولا ما يقطع، ولسنا بصدد الكلام فيه لأننا لسنا بمحفل كلام علمي، احنا بنؤدي أصول معينة أن الناس تعمل على سنة الإنسان في هذا الحج. فنقول هنا المخيط استنبط، السراويل وجدوها تحيط بالعضو، القميص وجدوا أيضا يحيط بالعضو ويبينه ويحده، العمامة نفس الأمر، فقالوا إذن كل ما يحد العضو أو يحيط بالعضو وغالبه هو المخيط فيحرم على الإنسان، فاستنبطوا هذه الكلمة الموجزة، قالوا ولا يحل للمحرم أن يلبس المخيط، يبقى كل ثوب أحاط بالبدن وحده فهذا لا يجوز أن يلبسه، بل للمرء أن يجعل إزار ورداؤه هذا السروال وهذا القميص، يأخذ القميص يجعله رداء على كتفيه لكن لا يرتديه لا يحده، وأيضا السروال الذي يرتديه لو قطعه من منتصف وأصبح كالإزار له أن يرتديه التضييق من أعلى، يوسع هذا التضييق من أعلى فيصبح له إزارا يمكن أن يرتديه ويكون على الإحرام الصحيح. فالغرض المقصود لا يلبس المقيت يعني ما حد العضو، يخرج بذلك ما كان لابد منه مثل النظارة أو الساعة أو غيرها، لما ورد عن بعض السلف أنهم ارتدوا مثل هذه الأمور التي حاطت بالساعد أو بغيره. هذا من المحرم على الرجال. أما النساء فلا حرام عليه في أي زي يلبسونه، أو المرأة تلبس ما شاءت إلا البياض، لأنهن الآن اتخذن البياض على علامة على إيش؟ على الإحرام على الحج. هذه من البدع، فلا يحل لامرأة أن ترتدي البياض على أنه إحرام لها، فترتدي أي ثياب غير أنها لا يجوز أن تغطي وجهها. وهذه الكلمة ليست بدقيقة، هل من معقب علي؟ ولا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها إلا إذا مرة يعني هذا التقييد وخافت الفتنة وإن لم تقف يحرم تغطية الوجه. طيب أريد المعاودة أحسن قطرب، يعني كلماتي ليست دقيقة الآن. أنا قلت أنت ليش تتهمني الآن؟ قلت هذا بالنسبة للرجال، أما بالنساء فلها أن ترتدي أي شاءة من الثياب إلا أن تغطي وجهها. قل لي لست دقيق. والكفين حاضر، والكفين أيضا، يبقى الوجه والكفين آش يحيى إلا أن تنتقد. ها طيب أنا كنت أردت بس المعاودة. طيب أحسنتم، كل الإجابات جيدة. يعني تلبس برنيطة كما اللي بيفعلوها، هذه التندة اللي نزل من كل امرأة ومنزلة الإزدال صح؟ كثير من الناس يلزمون بذلك، تلبس عليه شيء حتى إذا نزل الثوب أو نقول الخمار ما يمس البشرة، ولهذا صحيح تنبين هذا كله لا يصح في حال من الأحوال. أقول هذا الكلام ليس بدقيق مني، لا يصح. هناك ممكن أن نقول منعت المرأة من تغطية الوجه أو منعت من النقاب، بينهما عموم وخصوص. الصحيح لا يصح لي أن أقول تمنع المرأة من تغطية الوجه لأن هذا عام، وأما النقاب أخص، فأنا أقول تمنع من النقاب فقط لأن النقاب هذا هو الذي يحد الوجه، فلا يجوز حتى المرأة التي نراها سافرة ما تغطي وجهها، إذا مر عليها الرجال تقول عائشة كانت تغطي وجهها فتفعل ذلك، فنقول فعلت المحظور، انتقضت بهذه الطريقة، هذا لا يصح. فنحن نقول الصحيح الراجح كما رجح شيخ الإسلام تيمية هي لا تمنع من التغطية هكذا، لها أن تغطي هكذا. يبقى المرأة تضع الثوب فوق أو الخمار فوق الرأس ويسدل عليها ولو مس البشرة، ليس فيها شيء، ليس محرم عليها أن يمس الثوب البشرة، ما في دليل على ذلك. المحرم أن تحد عضو الوجه بالنقاب، وهذا الذي جاء صريحا في الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، ما قال لا تغطي وجهها لأن بينهما عموم خصوص، خصص المنع قال لا تنتقب ولم يقل لا تغطي، قال لا تنتقب المحرمة، فهنا يحرم عليها النقاب ويحل لها أن تسدل أو تضع من بداية الإحرام تضع هذه البيشة على وجهها وتمشي بها، لها ذلك لأنها ما منعت من تغطية الوجه لكن منعت من النقاب. ولذلك أنا كثير ما أقول لبعض الأخوات الله المستعان طول ما أنت بتطوف بترى هذا، وأنا أقول لا يجوز النقاب حرام، أن النقاب لا يجوز، هم يقولون حرام حرمت النقاب، لا ما حرمت النقاب، فإذا قلت النقاب حرام ماذا تفعل الأخت؟ هذا النقاب ثم جاية واخدة طبقة من البيشة منزلها على النقاب، ماذا فعلتي؟ جمعتي بين التغطية وبين النقاب وما زلت فاعلة المحظور، وما أدري، وهم إخوة كثير اللي يمشون مع الأخوات ما أدري كيف لا يتفقهوا في أمر الحج وهم يأتمون بذلك. فنقول المرأة محرم عليها تغطية الوجه صحيح؟ خطأ، محرم عليها النقاب فقط وليس تغطية الوجه، لها أن من بداية الإحرام أن تغطي وجهها، وأيضا يحرم عليها تغطية الكفين، فلها أن تجعل الكفين تحت الخمار حتى لا ترى، هذه أيضا من المحظورات. ومن المحظورات على المحرم تغطية الرأس، فقد قلناها تغطية الرأس لأنه قال لا يلبس العمائم، وتغطية الوجه على خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح أن تغطية الوجه ليس بمحرم لأن الزيادة في مسلم الحيطة فقط، فارق بأن نقول ندعوها بالحيطة ونقول بالرارح، الرارح أن التغطية لا تصح، والخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. ويبقى محظور آخر وهو قتل الصيد، وقتل الصيد إنك تذبح دجاجة أو تأكل دجاجة مذبوحة أو تأكل مثلا يمام، صح؟ يمام ولا حمام؟ حمام لا تأكله. يبقى كل محرم وحاج ذهب إلى المطاعم يا عدي تشتاق للمطاعم، قتله ليس أكل، أبعدت النجع يا شيخ، أنت ذهبت من العراق إلى مصر الآن، ارجع مكانك إلى دبي، وإيش وش الفرق؟ نعم الدجاج، اصطدنا دجاجة فذبحناها فأكلنا، فإذا كلنا كنا على إحرام، فما رأيكم؟ الكل عليه دم ولا الذي اصطاد ولا الذي أكل؟ الذي اصطاد، فالذي اصطاد هو الذي عليه الدم. طب والذي أكل يدعو له فقط؟ طيب أحسنتم وجزاكم الله خير. هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، على طلبة العلم وغير طلبة العلم. صيد ذر لا فض فوق، أحسنت. ما هو صيد ذر؟ لأن الدجاج صيد بحر فيجوز، ما في دجاج بحر، في قرموط، في سمك، لكن ما في دجاج بحر، صح ولا لا؟ فهو من البر، الدجاج هذا من البر. لا ما بر، لا والله بر، الدجاج بر يربى هنا، يبقى إذا بر وفي جو. طب الحمام، أتى بالحمام من الجو، ما رأيكم؟ لا ينفع هذا الكلام، اتقوا الله في أنفسكم. كم مرة حججتم وكم مرة طلبتم العلم يا إخوة؟ هذا صيد البري، صيد البري مقيد بغير المستأنس. وليش سمي الصيد؟ لا يسمى بالصيد إلا أنه متوحش، يعني الدجاج ما ينفع، لأن احنا بنربيه كما قال شيخنا الفاضل على أنه إيش؟ مستأنس. الأرانب لو كانت برية يبقى صيد، مفهوم؟ المستأنس لا يدخل في المسألة، المسألة في المتوحش، ما أصبح مستأنسا كالضباء وكالحمار الوحشي، لا الحمار الوحشي لا يؤكل، الخيل، والخيل لا يؤكل، إيش تاني؟ الضباء، ها؟ مين اللي يؤكل؟ الحمار، اسمه حمار، نعم الحمار الوحشي يؤكل والخيل يؤكل، كل هذا صيد. وحديث ظاهرة جدا في حديث أبي قتادة وأبي ثعلبة الخشني، كل أحاديث تبين الصيد، الغرض المقصود صيد البري يعني المتوحش، فلا يجوز للمحرم أن يأكله ولا أن يصيده إلا أن يصاد ليس له ثم يقدم على مائدته فيأكله، يعني ما يصاد له قصدا، كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا قيد، فهذا الوصف إن فات الوصف جاز صيده. فإذا هذا أيضا من محظورات الإحرام، فإن نسيت شيئا فذكروني، أو هذا مجمل محظورات الإحرامات. لا في مستأنس توحش يأخذ حكم المتوحش، هو الكلام كله في الجراد، هل يحل ولا ما يحل؟ دعنا فيها الآن، دعنا فيها ولا تدخل في دم البعوض الآن، دعنا فيها. الغرض المقصود هل هناك محظور غير التي ذكرناها الآن؟ النكاح، نعم أحسنت، لا فض فوق، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا ينكح غيره، أخته أو أمه أو غيرها من النساء، ولا ينكح هو، ولا يخطب أيضا، وإذا نكح فالعقد باطل على الرارح من أقوال أهل العلم خلافا للأحناف. هذه محظورات الإحرام. فكل حاج يتدرب ويجلس يبحث في رأسه إيش اللي فات ثم يسأل عنه. أنتم قلتم الطيب لا يصح، محظور من محظورات الإحرام، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم وضع الطيب على مفرق رأسه، وهذا باللزوم واقعا أنه بعدما أحرم وقال لبيك اللهم بعمره نزل الطيب على وجهه، أو نقول الطيب ما زال على إيش؟ مفرق رأسه. بل أنس قال كنت أرى وبيض الطيب على مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ذلك؟ كان الطيب محرما، كيف يكون على رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هات ما عندك، جزاكم الله خيرا، هذا الدليل. لكن إذا ولد وأنا محرم لا شيء، ما الدليل؟ وهو ثم بعد ذلك قال اغسل عنك الطيب ثلاثا، قال للرجل لا للمرأة، يعني لفتة علمية للمرأة أن تتطيب لتقيم السنة. طب والله لها أن تتطيب، خلاص لها أن تتطيب، وهذا بسنة سنن أبي داود كما وصف العلماء، قالوا أما طيب الرجال ما له رائحة وليس له جرم، وطيب النساء ما له جرم وليس له رائحة، فلها أن تستن بهذه السنة تشتري، وعلى الزوج أن يدفع بالطيب الذي له الجرم وليس له الرائحة، وتكون استنت بهذه السنة. ها كيف يغتفر؟ أنا بينته الآن، كيف يغتفر الطيب الذي في الرأس؟ عشان الشعر، طب في البدن برضه عشان الشعر؟ لا. طيب صح، ولذلك العلماء استنبطوا قاعدة مهمة جدا، هذا الذي أريده، وهذه القاعدة تنفع طالب العلم في مسائل غزيرة. ليست عندك دكتور، عندك؟ أنا أريد القاعدة، طب أكمل صح، بس أنا أريد بقى لفظ القاعدة كده، أحسن لفض فوق. نعم هذه قاعدة أخرى، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، هذه قاعدة أخرى لكن ليست بصدد القاعدة الذي نحن عليه. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. شرحها أن الطيب إذا كان دائما على الرأس استدام على الرأس مع أنه محرم جاز ذلك، لكن لو أحرم لا يجوز أن يبتدئ وضع الطيب. فهنا استنبط العلماء هذه القاعدة، والقاعدة هذه لو ضبطها طالب العلم تكفيه مؤونة مسائل كثيرة جدا يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. كده نكون قد أنهينا المحظورات. والإخوة بقى إن شاء الله اللي عندها أسئلة حاضر تكتب بس في ورقة إيش فيها عندك، أنا أجيبك لأنك أجبت عن كثير من المسائل. مزيل العرق والصابون والقهوة اللي فيها الزعفران والمعجون الأسنان، هذه مسائل لابد أنك تكتبها في ورقة، لكن حتى وفي لأنك أجبت كثيرا. أما مزيل العرق أسأل بس أصحاب العطورات تزامات لابد تفتينا فيه. طيب رائحة فيه طيب وفي رائحة زكية لكن فيه طيب مفهوش يبقى يجوز، وفي بعض الصابون هو له رائحة ذكية ليس فيه طيب يستعمل والأحوط والأورع أن يجنبه. أما الصابون هذا الأصفر اللي هو كالديتول هذا ليس فيه شيء، استخدامه ليس فيه شيء. نعم. طب دعك من الكحول الآن، نتكلم على الطيب نفسه، لو فيه طيب يبقى لا يجوز. فهو الأخ طبعا بيلمح لأن الكحول نجس وهو عند بعض العلماء طاهر، فلا ندخل في هذه المسألة. في صحيح مسلم باب من مات لا يشرك بالله شيئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. وعن عبد الله رضي الله عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. وعن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول رغم أنف أبي ذر. جزاكم الله خير. الموجبتان يعني الموجبة للجنة توحيد، والموجبة للنار الشرك. وهناك لفتة لابد الإخوة أن ينظروا إليها، حديث أبي ذر بروايتين، الرواية الأولى مطلقة عندما قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والثانية قال من قال لا إله إلا الله ثم مات بعد ذلك. هذا إطلاق وتقييد سينفعنا في التقسيم. أقول الشرك ظلم عظيم، قد وصف الله جل في علاه بذلك، فهو أكبر الكبائر وأظلم الظلم وأفسق الفسوق. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقد بينا أن عظم الجرم يعرف بعظم العقوبة، وهنا العقوبة عقوبة وخيمة هو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. وينأى المرء عن الشرك بصنفيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قد بينا في الأسابيع الماضية أن الشرك على حالات، شرك في الإلهية، شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. وليس لي أن أسأل اليوم حتى لا أطيل على الإخوة الحجاج. فهذا الشرك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يدخل النار من أول وهلة. وهل مسألة نتكلم عنها، وهل يخلط ولا ما يخلط؟ أقول هذه المسألة لابد من تمحيص النظر فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من يشرك بالله دخل النار، هذا فيه عموم وإطلاق، سواء كان الشرك شركا أكبر أو شركا أصغر. فعلى من قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر متأولا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن استدل به؟ شيخ الإسلام كيف الآن كيف يستدل به على الشرك الأصغر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه دخلت فيها الشرك الأكبر، لكن كيف يدخل الشرك الأصغر؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن أين النكرة؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما في شيء هنا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به هنا معنى الآن هنا عن إيش؟ مصدرية. إن الله لا يغفر إشراكا به، فإشراكا تعم كل الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. فمن قال بقول الشيخ الإسلام تيمية وأن الشرك الأصغر لا يغفر استوجب له النار وإن كان من أهل الجنة، وإن كان مآله إلى الجنة، وإن كانت حسناته أكبر، قال استوجب النار بأنه وقع في الشرك الأصغر. وهذه نذير شديد ووخيم لمن يشرك بالله جل في علاه الشرك الأصغر، سواء من الرياء أو القسم بغير الله جل في علاه أو أخذ أسباب لم يشرعها الله جل في علاه. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، عند من يقول أن الشرك الأصغر لا يغتفر فيكون مستحقا للنار من أول وهلة، ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة إن كان موحدا، وأما إن كان مشركا وعياذ بالله الشرك الأكبر فمآله الخلود إلى نار جهنم. هذه الأولى. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أقول الذي لا يشرك بالله يعني الشرك الأكبر له حالتان، الحالة الأولى لا يشرك بالله وهو فاعل للكبائر وفاعل للصغائر أو عاصي لله جل في علاه، مرتكب للفسق أو يوصف بالفسق، يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق. فهل يدخل في قول سلم من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، يعني دخل الجنة من أول وهلة أم لا؟ أقول على التفصيل يأتي الإجابة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مات لا يشرك بالله وحسناته أعظم من سيئاته وكبائره قد تاب منها أو لم يفعل الكبائر، اقترف الصغائر لكنه لم يفعل الكبائر. أما في الحالة الأولى فأقول هو مستحق للنار وليس داخلا فيها جزما، يعني هو في مشيئة الله جل في علاه، والدلال على ذلك حديث أبي ذر. نقول هو مستحق للنار، مستحق للعقاب بكبيرته، وإذا شاء الله غفر له أو شاء عذبه، ثم بعد ذلك ألقي في نهر الحياة ينبت ثم يدخل الجنة بعد تهذيبه من هذه المعاصي. هذه الحالة الأولى. واستنبطنا هذه الحالة من الأحاديث الكثيرة التي جاءت فيها حديث القبضة، وأن الله جل وعلا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ولا يجعل الله جل وعلا من وحد الله كمن أشرك به، يهذب في نار جهنم ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة بكبيرته هذه. الحالة الثانية أن يكون قد فعل الكبيرة وتاب منها لا يدخل في النزاع. الحالة الثالثة قد فعل الكبيرة ولم يتب منها، فهذا له حالتان. الحالة الأولى يموت على التوحيد من غير أن يتكلم بلا إله إلا الله عند موته، هذا يرجع للحالة التي شرحناها الأولى وهي مستحق للعذاب. قبل أن يموت قال لا إله إلا الله تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه الثانية التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، إذن هو فعل الكبيرة، شرب الخمر، زنى، سرق، فعل الكبائر التي حرمها الله جل في علاه، لكن قبل أن يموت يعلم الله من نقاء قلبه وصفاء قلبه وأنه جازما يريد التذلل لله جل في علاه، فوفقه أن يقول لا إله إلا الله ثم يموت عليها لا يتكلم بعدها أبدا. هذه الحظوة العظيمة عند الله جل في علاه. فمن فعل الكبائر ولم يتب منها، انتبه، ولم يتب منها ثم تلفظ بلا إله إلا الله ومات على ذلك، اجزم له أنه من أهل الجنة من غير سابقة عذاب. وهذا الاستنباط لابد أن نرجع فيه لحديث أبي ذر الرواية الثانية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ولما اندهش أبو ذر دخل الجنة، أما يستحق العذاب للكبيرة التي فعلها، شرب الخمر، زنى، فلابد أن يعذب، ثم بعد ذلك ينتقل بالأحاديث التي علمها أبو ذر، ثم ينتقل بعد النقاء والتهذيب من هذه الكبيرة إلى الجنة. ولذلك عاود أبو ذر قال يا رسول الله من أول وهلك أنه يقول من أول وهلة يدخل الجنة وزنى وسرق وشرب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق ما دام وفقه الله جل في علاه للتلفظ بلا إله إلا الله ثم الموت عليها، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذه لا ترجع إلا لله جل في علاه، هذه التي في مضمونها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينها إلا ذراع، ويكون قد كتب عند الله من أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب. هنا يوفق بقول لا إله إلا الله مع أنه أمام الناس، وهذه لا تجعلنا نؤول أنه كان منافقا، لا، هو أمام الناس داني سارق فاعل للفاحشة، لكن يعلم الله من نقاء قلبه فيسبق عليه الكتاب، فيوفقه الله بقول لا إله إلا الله، فيدخل تحت إطار حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة هذا رياء وسمعة، يعني فيما يبدو للناس لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم عليه بعمل أهل النار فيكون من أهل النار والعياذ بالله. إذن الحالة الثانية أن فاعل الكبيرة له حالتان، لم يتب منها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب أولا ثم دخل الجنة بتوحيده، وإن شاء أدخله الجنة من أول وهل، والثاني أنه فعل الكبيرة ولم يتب منها لكن وفقه الله للنطق بالشهادتين قبل الممات، فهذا يدخل الجنة من غير سابقة عذاب. مفاده حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فوائد المستنبطة في هذا الحديث: أولا أدب طالب العلم مع العالم. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه تأدب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما، وكانت له حاجة عند رسول الله وله أن ينتظر بجانبه، فإذا قام صلى الله عليه وسلم قضى له حاجته، لكن تأدب مع رسول الله ورحل، ثم جاء مرة ثانية فوجده نائما فرحل دون تضجر أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وافى رسول الله مستيقظا فسأله أو ما سأله، فإن الله بشره مكافأة لأدبه مع رسول الله، أخذ بهذه الفائدة العظيمة الجليلة أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة دون سابقة عذاب. وأيضا من بيان أدب أبي ذر رضي الله عنه مع رسول الله أنه أغلظ عليه في القول، وهذا يستنبط منه فائدتين: الفائدة الأولى أن المرأة إذا عاود معلمه مرة والثانية ولم يكف عن ذلك ولم يقتنع، على المعلم أن يضرب رأسه حتى يستيقظ ولا يكرر، وعلى المرء أن يغلظ عليه حتى يتعلم، لأنه قد أساء بهذه الطريقة، لأنه المرة الأولى يقول يجوز، يعاود ويقول أيجوز فيقول نعم يجوز، ويعاود أيجوز الثالثة، فلا بد أن يضرب رأسه حتى يتعلم ألا يعاود بهذه الطريقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم دخل الجنة وعلى رغم أنف أبي ذر، ففرح بها فرحا شديدا، وكان عندما يحدث يقول دخل الجنة وعلى رغم أنف أبي ذر، يتشرف بهذا اللقب الذي لقبه به النبي أو الذي أغلظ به النبي صلى الله عليه وسلم له. الفائدة الثانية: سعة رحمة الله سبحانه جل في علاه، هو أرحم الراحمين، خلق 100 رحمة، الناس يتراحمون برحمة واحدة، وحجز 99 للناس يوم القيامة، والله جل وعلا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن سعة رحمة الله إن المرأة يزني ويشرب الخمر ويتجرأ على حدوده ويتجرأ على ربه الجبار، ومع ذلك فإن الله جل وعلا يدركه برحمته، يغفر له أو يتوب عليه أو يعذبه لينقى، فيدخل الجنة مهذبا لطيفا يرضى عنه الله جل وعلا عندما يدخله الجنة. الثالث أو الفائدة الثالثة: مفهوم المخالفة حجة خلافا لمن؟ أيها الأصوليون، مفهوم المخالفة حجة خلافا لمن؟ وسأشرح بعد ذلك. ومن أين استنبطناها؟ سنشرح. الظاهرية، ما رأيكم، توافقونه أم تخالفونه؟ عديل الأول نشوف معه أم عليه، أم أنت في الجانب الآخر من الشط، يعني في الجانب الآخر، خذ الثالث صاحبه، معه أم على الجانب الآخر أم السكوت تكن تسلا، خلافا للأحناف، ما رأيكم؟ هو صحيح أيضا خارج، لا يا راجل الخوارج جايين بعد كده، اصبر. مفهوم المخالفة، لا، مفهوم المخالفة الظاهرية يقولون به، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المؤمن لا ينجس. المفهوم أحسنتم، لأن مفهوم المخالفة معناه إيش؟ المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، يبقى الكافر ينجس. هنا أخذ بها ابن حزم ورد على الجمهور عندما قالوا الكافر لا ينجس، قالوا كيف أنتم تقولون المفهوم المخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، يبقى إذن الكافر ينجس، فيقول بها. الصحيح أن الأحناف هم الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة، وهنا نقول مفهوم المخالفة حجة بهذا الحديث. كيف ذلك؟ من أتى بها فقد أتى بها. ابن مسعود أحسنت، خل ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله دخل النار، قال هو وقلت أنا دخل الجنة. من قال إن هذا حجة؟ هذا قول صحابي، يخالف من يخالف، من قال إن هذا هو حجة؟ لفظ فوق أولا، يا سلام، لو الإخوة يأتون بها أنت فتحت لهم بابا طيبا جدا يشكرونك عليه. ألا من شاكر لهذا الرجل؟ بشمهندس الله أكبر، يرضى عنه هذا الرجل، لما بيرضى عنه أحسنت، لا فضة فوق. نعم، إقرار النبي. مش هناك رواية أخرى مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله دخل النار ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة؟ رواية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق ابن مسعود رواية إيش المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم المخالفة. والذي يؤكد أن مفهوم المخالفة حجة قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفترقوا الذين كفروا. هنا قيد، يبقى إن خفتم لابد أن تقصروا، مفهوم المخالفة إن أمنتم فلا قصر، يبقى إذن كل واحد مسافر لا يقصر. لو قلنا مفهوم المخالفة صح ولا لا، مع إن كل مسافر بيقصر، وهذه مشكلة ثانية عنت لنا في مفهوم المخالفة. أحسنت. هنا عمر يفهم، يقول قال الله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، تقييد، فإن لم تخافوا فأنتم على إتمامكم. هذا الذي فهمه من؟ عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له فهمك صحيح وأقرك على ذلك، لكن هذه رخصة وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. ففهمك صحيح، هذا إقرار. ثم قال له وهذه الحالة في السفر مستثنى، لما؟ لأن الله قد تصدق بها عليكم فخذوها واقبلوا صدقة الله جل في علاه. الفائدة الرابعة أن صاحب الكبيرة لا يقطع له بالنار، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وهذا خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ المعتزلة والخوارج. ماذا يقولون الخوارج؟ ماذا يقول الخوارج في الزاني في السارق في شارب الخمر؟ ماذا يقولون الخوارج؟ كافر، متأكد، دنيا وآخرة. نعم، أيها يعني الخوارج يقولون إن الزاني كافر وشارب الخمر كافر والسارق كافر، صح؟ كافر دنيا وآخرة. نعم، هذا في الآخرة، وفي الدنيا لا فض فوق. يبقى إذن الخوارج يقولون كافر لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا توارث بينه وبين ولده، وتفسخ عقد بينه وبين أهله إن زنى، يعني إن زنى امرأة طالق وأولاده لا يرثون إن مات، ولا يغسل ولا يصلى عليه. أما المعتزلة خافوا ارتجوا فقالوا هو منزلة بين المنزلتين، لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، وقالوا لكن في الآخرة هو مخلد في نار جهنم. هنا دلالة على أنه ليس بكافر وليس مخلد في نار جهنم، قال النبي أنه سيدخل الجنة وعلى رغم أنف أبي ذر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخيرة، قد يأتي اللفظ من الشرع عام، وعام يراد به الخصوص. أمثل لكم ثم تأتوني بهذا الاستنباط من وين. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس هم من؟ فهم من؟ المؤمنين، صح؟ من الذي قال لهم؟ واحد. يبقى قول الله الناس عموما هذا عام أريد به المتحدث فقط لأهل الإيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس كفار مضر ونجد وكفار أوروبا وغير وكفار الغرب والشرق، هؤلاء كلهم سيجتمعون على المسلمين، صح؟ معنى الناس، ما هو الناس جميع الناس، وهذا عام أيضا يراد به خاص، لأن كفار مضر فقط أو كفار مكة فقط هم الذين سيذهبون إيش ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عام أريد به الخاص. يبقى إذن يأتي اللفظ من الشارع عام لكن يراد به الخصوص. من وين؟ كيف استنبطنا هذا؟ من وين والدليل على ذلك؟ أحسنت، لا فض فوق. من مات يشرك بالله، هذا عموم، من يشرك بالله صغيرا أو كبيرا، شرك أصغر أو شرك أكبر، رياء، نفاق، سمعة، أو شرك أكبر يعبد غير الله جل في علاه، هذا عام، ولكنه لا يراد به إلا الشرك الأكبر. يبقى هذا عام يراد به الخصوص. وهذه آخر الفوائد المستنبطة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا منكم.